راديو المصري. المصور. آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الطريق يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل على الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل الحكاية عن بطل حكايتنا اللي ذهب للإذاعة يسأل عن المطربة سيم فصار رئيسا لها. زي ما قلنا ان بطلنا راح مبنى الإذاعة اللي مقرها كان 5 شارع علوي يسأل عن الأستاذ مدحت عاصم علشان يعرف مين المطربة سيم اللي قدمها بهذا الاسم. وزي ما قلنا دخل مبنى الإذاعة ملقاش حد وأبواب الإذاعة كلها مقفولة والدنيا ساكتة وزي ما بيقولوا ترمي الإبرة ترن. فكر بطلنا يمشي وفي اللحظة دي اتفتح باب في آخر الطرقة وخرج منه راجل باين الهيبة عليه وناداه انت اللي هناك تعال هنا. بطلنا اتسمر في مكانه لكن لما عاد عليه الراجل اللي خرج من المكتب وقال له تعال هنا اضطر يروح له. ودار الحوار ده بين الراجل اللي خرج من مكتبه وبين بطلنا. انت عايز ايه؟ انا جاي اقابل الاستاذ مدحت عاصم. انت معاك لسانس؟ ايوه معايا لسانس اداب قسم جغرافيا من جامعة فؤاد الاول حاصل عليه من 5 سنين. تعرف تقرا؟ نعم اعرف اقرا. بقول لحضرتك معايا لسانس اداب تقول لي تعرف تقرا؟ طب تعالى معايا في المكتب. ودخل بطلنا مع الرجل الى مكتبه لقى مكتب فخم جدا. قعد الراجل على المكتب وطلب من بطلنا انه يقعد قدامه. طبعا بطلنا اضطر يقعد بادب شديد. الراجل اداله بعض الجرايد والمجلات وقال له انه يقرا فيها. طبعا بطلنا بصله بصه كده وسكت وابتدى يقرا فيها. بعد كده اداله كتاب انجليزي قال له اقرا منه. بعد بطلنا ما خلص قرايه الكتاب الانجليزي ساله الراجل طبعا انت جاي علشان تشتغل مذيع مش كده؟ اتعجب صاحبنا من السؤال ده وما قدرش يقول له انه جاي اصلا عشان يقابل استاذ مدحت عاصم يسال عن مطربه اسمها سين. انما فكر بسرعه وسال هو مرتب المذيع كام؟ رد عليه الراجل وقال له في البداية 12 جنيه ولما تثبت يبقوا 20 جنيه. بطلنا قارن بسرعة بين 9 جنيه اللي بياخدهم من مكتب الصحة وال 12 جنيه اللي هياخدهم من الإذاعة بعد كده لما يتثبت هيبقوا 20 جنيه. كمان قارن بين عمله في مكتب الصحة اللي بيشتغل فيه وبين المكتب الفخم والمبنى الفخم للإذاعة فقال موافق. طبعا لقاها فرصة طبعا ازاي ما وافقش. وبعدين سألوا الراجل الوكور اسمك ايه؟ عبد الحميد فهمي الحديدي. طبعا عزيز المستمع عرفنا ان صاحب حكايتنا هو الإذاعي الكبير عبد الحميد فهمي الحديدي وده يمكن اسمه الثلاثي. ومع عبد الحميد فهم الحديدي نواصل غدا الحكاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في لقاء جديد يبدأ من الآن وحتى 5:30. سهرة جديدة من سهرات البرنامج العام، نبدأها مع برنامج راديو سينما في ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي، وذلك من خلال فيلم قلوب الناس. ومستمعينا عشاق السهر وسمر الليالي، موعدنا في الثالثة. أما في الرابعة إلى الثلث فتنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذن الفجر يحين موعده بإذن الله في 4:23، ومع ذاكرين العارفين بلا نلتقي الخامسة إلا 10. موجز لأهم الأنباء وجولة في عناوين الصحف المحلية مع باقات الخامسة. مستمعين في كل مكان، ونختتم لقاءنا معكم بالغناء الورد جميل يغنيها زكريا أحمد، موعدنا 5:30. ودائما مستمعين معكم عبر موجات البرنامج العام، ونتواصل معكم عبر خدمة الرسائل 44-06 في انتظار أسئلتكم ومقترحاتكم عليها. ونقضي معكم هذه السهرة رامي عبد المنعم هندسة الهواء، أسماء موسى من أمام الميكروفون. هنا القاهرة، راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت أحن علي من أمي وأبويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب، اسمع. نعم، اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلي. راديو سينما، سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا، لازم ادخل. قلتلك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه؟ مش هيشتغل. اعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، في يوم 15/5/1955 رحل عنا الفنان الكبير أنور وجدي. والفنان الكبير أنور وجدي من مواليد سنة 1911، سوري الجنسية، ولكنه ولد على أرض مصر ولذلك أصبح مصري الجنسية. واجه الجمهور لأول مرة في حياته على مسرح فرقة رمسيس، وذلك من خلال دور ثانوي في مسرحية يوليوس قيصر. اتجه الفنان أنور وجدي إلى السينما وظهر لأول مرة في دور صغير في فيلم المجد الخالد، وتوالت أدوار الفنان أنور وجدي على الشاشة بعد ذلك، حتى قام بأدوار البطولة في حوالي 55 فيلم مصري، أخرج منها 13 فيلم وأنتج حوالي 20. ويرجع الفضل في اتجاه أنور وجدي للسينما إلى يوسف وهبي، حيث اختاره في أحد الأدوار في فيلم الدفاع. الفنان أنور وجدي في كثير من الأعمال السينمائية بالبطولة والإخراج والإنتاج، من بينها ذهب، ياسمين، ليلى بنت الأغنياء، غزل البنات وغيرها. تعلم الفنان أنور وجدي اللغة الفرنسية، وساعده ذلك أن يمثل دوره في فيلم أرض النيل باللغة الفرنسية، وكان عضوا في نقابة المهن التمثيلية. وفي ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي يسعدنا أن نقدم اليوم قصة فيلم قلوب الناس. فيلم قلوب الناس بطولة أنور وجدي، فاتن حمامة، حسين رياض، فردوس محمد، زوزو نبيل، ووداد حمدي، والفيلم من إخراج حسن الإمام. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم قلوب الناس والذي نقدمه في ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي، والتي توافق يوم 15/5 سنة 1955، وهو يبدأ بهذا المسمع. مالك مالك يا إلهام؟ حسبي حتولي بنتي، عايزة أشوف بنتي. هي فين؟ في مدرسة الجديد في الإبراهيمية داخلية، نروح لها حالا. وهي اسمها إيه؟ نعمة حسين أدهم. حالا يجيبوها لك. اسمع، في جواب على الشيفونير، هامل معروف، ارميه في الصندوق. حاضر، خليكي معاها، تعالي معايا. اسمك هروح سوا. مين كان يصدق ان دي كانت اجمل رقاصة؟ لكن السهر والخمرة والبعزاء في الصحة. يلا بينا. يعني انا هبقى كده كمان؟ وانا من كده يا حرام. ماما بعد الشهر عليك بنتي، كنت خايفة أموت قبل ما أشوفك، علشان أفرح لك بالحقيقة اللي كنت مخبيها عليك. ما تتكلميش يا ماما، ما تتكلميش إلا لما تستريح. فرحتي تعرفي الحقيقة. كنت بتسأليني كتير عن أبوكي، قلت لك إنه مات، كذبت عليكي علشان ما تعذبش. وانت بتسأليني عليه، كنا بنحب بعض واتجوزنا، عيلته الكبيرة ما اعترفتش بجوازنا، اجبروه انه ينفصل مني في الوقت اللي انت جيت فيه، قالوا له ابن الاكابر ما يصحش يتجوز رقاصة. شغلتي اللي خبتها عليكي طول عمري علشان تفضل راسك مرفوعة قدام زملاتك في المدرسة. ودلوقتي يا بنتي عرفت الحقيقة، أبوكي حسين أدهم عايش ومصر انوار. ماما ماما لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين، واللي شافونا ليه يحسدونا، واللي شافونا ليه يحسدونا، يفرقوا القلب لما رمتنا العين شوف انت فين فين فين وانا فين. حبايب فرحوا بهواهم يصيب ويجرح في كل مطرح، يصيب ويجرح في كل مطرح، ويدور يخبي عنا دواهم، ولما احنا لومهم جرحنا، ولما احنا لومهم جرحنا، راحوا يروحنا وكنا اغلى من شو انت فين وانا فين. اسمك حسين أدهم يا أخي، ما أنت اسمك حسين أدهم. طيب ما أنت برضه اسمك حسين أدهم. يا اخي انا فتحت الجواب ده ولقيته على شهادتك وبعدين في لخبطه الفسامينه دي. حصل المرحوم والدك كان من اعز اصدقاء. يوم ما اتولدت انت كنت عندكم في قلب البيت. قام طلع في دماغه يسمي اسمك على اسمي. السريع هو وساب لنا المشكل ده. يبقى الحق على مين بقى؟ الحق على اللي سايب شغله وجاي يتكلم في كلام فارغ. لا من جهه الشغل اطمن قوي. الحاله بره على اسمه خالص. كفاية المجال اللي عملها ست عزيزة صبارة صاحبة الكباريه سابقا. انت عرفت عم حسين؟ انت نسيت يا ابني انك بتحكي لي على كل حاجة بتحصل بينك وبينها. هي اول ما وقعت فيك مش كتبت لك ربع الكباريه، ومن ست اشهر مش كتبت لك النص، ومن يومين مسلمتك دقنها وبقيت انت مدير ادارة كباريه نص الليل والمالك الوحيد والمدير المالي وطلت بقى في ست عزيزة شبارة. قولي عملت ايه في القضية بتحمل؟ القضية والله يا حسين القضية دي انا مش مطمن لها ابدا. فبعد العمر الطويل ده كله اطلع حرامي. وحرامي ايه؟ حرامي محافظ. يا اخي المحكمه هتطرقك، انا مش شهدت لك. صحيح يا ابني، لكن لولا العقربه الست عزيزه لدعتني بشهادتها كانت الحاله عال وطلعت براءه. هعمل ايه؟ من هدي الله. ايه كنت زمان حسين ادهم الغني صاحب الاطيان. من زعلي ضيعت كل حاجه حتى بقيت جرسون زي ما انت شايف. لكن اللي في عقلي وقلبي هو هو مراتي وبنتي. عن اذنك يا ابني لحسن الزباين بعدين تهرب. عزيزه هنا ولا روحت؟ روحت مع الشله اياها. على الله يا شيخ يتصدموا في شجره ولا عمود نور واخلط منها ومن وشها العكر. وليه يا ابني الفهد الوحش ده؟ ايه يعني خايف عليها قوي يا كابتن؟ في الحقيقه لا، لكن قول لي يا ابني ما دمت ما مش عاوزها ما تسيبها. هتسيبها ازاي دي ماسكه بضباره رقبتي زي القراده؟ انا اقول لك تسيبها ازاي. هي الكباريه لحاله ومحتاله، والفلوس اللي تيجي منه يشتغل بيها شغله حلال ونبعد عن الشغله المهببه دي. انا الليله فرحان جدا، انا اسعد انسان في الدنيا دي كلها. ليه؟ كسبت بقشيش كتير الليله؟ ايه فلوس سيبك، عارف الجواب ده لقيت فيه ايه؟ لقيت ايه؟ الله النعمه من بنتي اللي اتحرمت منها من 18 سنة. لقيتها؟ ايوه لقيتها. طب تعال احكي لي الحكاية بالتفصيل، انا هوصلك. بس ما هتوصلني. ما دام عزيزة مش موجودة لازم اوصلك، انما انا فرحت لك قوي اني لقيت بنتك. اما ابنتنا نعمة فهي في مدرسة الجيل الجديد في القسم داخل الاسكندريه. اتصل بها. ابنتي الحبيبه نعمه، هذه اليد التي ترتعش حلوا وحبا وهي تكتب اليك، وهذا القلب الذي عادت الحياه تتدفق اليه في قوه حين عرف انه سيضمك ويلقاك، هما يد وقلب أبوك الذي لا تعرفين حتى الآن ملامحة. الأب الذي تداركته رحمة الله بعد 18 عاما فرق بين من فرقة الإخوان. جاي ارسلكوا اتاكوا من ايدي اول جواب اكتبه لبابا. تفتكري اقول له ايه؟ قولي له يا ستي حضرة المحترم بابا. محترم ده ايه؟ ايه هو مش محترم؟ خديش عارفه اقول له ايه؟ بابا العزيز بايخ. قولي له حبيبي بابا. ايه عيب، انا هقول له بابا وبس. ما احنا كلنا بنقول بابا، لكن انا عمري ما قلتها. كفايه عليا اقول له بابا. قولي لي احنا هنخلص الامتحان امتى؟ يوم الاثنين. يعني اقول له يجي لي يوم الاثنين. اي واقول له ايه تاني؟ قولي لي والنبي عشان انا متلخبطه خالص. اكتب يا ستي. حبيبي بابا حبيبي بابا من اول السطر اقبلك بشوق زائد اقبلك بشوق زائد كانت رسالتك نورا بسد ظلام قلبي واشراقا اضاء جوانب اقبلك على البعد يا ابي واعرف انك الان تنتظرني بفارغ الصبر وانا ايضا اريد ان ارى وجهي متى اراك ساراك بعد يومين ولكنهما في نظري سنتين في انتظار حضورك اقبلك ابنتك زعبة بنتي حبيبتي يا بنتي هشوفها يوم الاثنين ايه يا محسن ثاني جواب النعمة مش عرفك وش بيقول كده اسمع كتبلي ايه والدي العزيز كانت رسالتك نورا بدد ظلام قلبي واشراقا اضاء جوانب روحي اقبلك على البعد يا ابي واعرف انك ايوه ادي بنت فلسطين القرايه والكتابه ولطف المحافظ محافظ عمر ما حدش هيملك ليه ايه يا عم حسين انت مش هتبطل قرايه في الجواب ده بس اوعى نفسك جلد على الكتابه اعذرني يا ابني هو انا مسلطه انا بقرا كلامها الحلو ومكذب عليا قلبي مش هيهدى الا لما اخدها في حضني واحسس عليها والاقيها جنبي ربنا يخليها لك يا عم حسين ويخليك انت ليا يلا وصلك يا عم حسين يلا حالا هوا اهو مش بهتفت لك رشاد الليله جواب عصبي ومهووس مجنون هتزودها خالص تصور في هتفتي مغفل يا ابني ناس برضه لقيته ربنا يستر ويبعد عنك ولاد الحرام يا عم حسين طلعت فين؟ في كتفي وديني المستشفى حالا ما تخافش تعرف الحمد لله الإصابة ما كانتش خطرة الحمد لله هستأذن أنا بلا لازم تستنى لما تيجي النيابة وتاخد أقوالك دكتور أنا سبق قلت لجنابك إن الرصاصة دي من مجهول أنا معرفش مين اللي ضربه لازم وكيل النيابة يسمع الكلام ده منك بنفسه طب والعلاج هياخد وقت قد إيه؟ أفتكر شهر تقريبا شهر حكمت المحكمة غيابيا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم حسين أدهم بالحبس 3 أشهر مع الشغل لا حول ولا قوة إلا بالله 3 أشهر سجن يا عم حسين ده كتير كتير أوي ما تزعلش يا ابني يا حسين وانت بإيدك حاجة ربنا هو اللي عايز كده ما هو لو ما كنتش انت هنا بسببي لو حضرت الجلسة كنت 100% هتطلع براءة ما حدش دخل في علم الله يا ابني اهو انت اللي عليك عملته واللي على المحامي قاله وهي المدة نقصت من 6 أشهر بقت 3 رضا و3 أشهر سجن احسن من كوني جرالك انت حاجة انا مش عارف اكتبك ازاي يا عم حسين تكافئني كونك تفهم العقربة ان انا طلعت براءة ما هو لولا سنها الزفر وشالتها المنجلة ما كانش حصل اللي حصل منها لله يعني انت مش زعلان دلوقتي من الحكم عليك يا عم حسين لا وحياتك يا ابني مش زعلان ابدا بس اللي هاممني وشاغل فكري حاجة واحدة ايه هي يا عم حسين اقعد اتفضل اقعد اقعد تريح قول اللي انت عايزه وانا اعمله حالا لو كنت يا ابني تقدر تريح بالي من ناحية نعمة مالها نعمة قول اللي انت عايزه وانا اعمله اجازة مدرستها تبتدي يوم الاثنين الجاي فاذا سمحت وبعت واحد من معارفك يجيبها اكون ممنون يا ابني ابعت واحد ده انا هروح بنفسي اجيبها لك لغاية هنا كده ربنا يخليك يا ابني ويهديك يا حسين ازاي اشوفها وانا هنا في المستشفى ومحكوم علي بالسجن لا مستحيل اقابلها وانا بالحالة دي ازاي ما اشوفش بنتي ازاي ما اشوفش نعمة ايه العمل يا ابني حسين اسمع يا مسيح انا عندي فكرة ايه رأيك لو اخد نعمة عندي في البيت واقول لها انك انت سافرت في شغل وهم بسيمة هناك تعتني بيها. يا ريت يا ابني يا ريت. خلاص اعتبر المسألة دي بتاعتك. ربنا يخليك. عن إذنك أنا هسيبك. ربنا ما يحرمنيش منك يا ابني. خليك يا عم حسين ما تزعجش نفسك. مش فاضي يا ماما. استني يا بابا. أخ بتطلع استني فوق. حضرة النظرة موجودة؟ موجودة يا فندم. طيب اقدر اقابلها عشان عايز اكلمها بخصوص التلميذ هنا. ايوه يا فندم. طب الكارت بتاعي اقدر اديه مين؟ انا اقدمه لها يا فندم. طيب متشكر يا فندم. اهلا وسهلا. هو بعينه زي الصورة. هو تمام. هو مين يا فندم؟ شنب حضرتك و اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل في الصالون. اهلا وسهلا المدرسة نورت. اتفضل يا فندم. ازيك يا نعمة؟ استنيت من 18 سنة طول عمري بستنى اللحظة دي. انت بابا؟ ما هو كنت فين من زمان يا بابا؟ ايوه لكن نعمة ما تقوليش نعمة. قولي يا بنتي عايزة اسمع الكلمات. كل الناس بتقولي يا نعمة لكن انت غير الناس كلها. ايوه بس عايزة اقولي. ما تقولش حاجة ما تقولش. انا عندي حاجات كتير قوي عايزة اقولها لك. بعدين هقعد اسمع لك ليل ونهار. ايوه بس انا عايزه افهمك. ما فهمنيش حاجه. مش عايزه افهم. وقف بس. اني اسيبها لقيت بابا اللي اتحرمت من عطف وحنان المده دي كلها. ايوه انا قبل ما اجي هنا قبل ما تجيلي حياتي ما كانش لها صعب. من يوم ما وصلني جهازك وانا بدات احلم بالسعاده اللي هعيش فيها في بيتك اللي عمري ما شفته بكلمه بابا اللي عمري ما قلتها. يا حبيبي يا بابا يا ترى كنت وحشك زي ما انت وحشني كده؟ تعرف ساعه ما شفت صورتك دورت على البنات كلهم وقعدت اقول لهم بابا بابا بابا. يا خسارة اتأخرت ليه؟ كان نفسي يشوفوك يشوفوا بابا حبيبي. تعرف لو ما كنتش كده كان كل فرحي ده اتقلب بهم وزعلت قوي. ومين عارف بقى كنت عملت في روحي ايه؟ ساعة ما شفتك حسيت ان روحي اتربيت. حسيت اني بقيت بني ادم زي كل الناس. يا حبيبي يا بابا كنت عايز تقولي ايه؟ كنت عايز اقولك قول. يلا بينا نسافر على مصر. يلا بينا. طب وشنطتك؟ شنطتي بره. جاي. طب يلا. استنى. ايه تاني؟ ايدك في ايدي. تعرف قبل ما اشوف صورتك كنت فاكراك راجل عجوز وشكلك وحش وبدقن كبيرة خالص. بابا يا سلام كلمة كنت محرومة منها طول عمري. بابا عايز اسألك سؤال. لما شفتني حسيت انك بتحبني؟ طبعا طبعا. حبيبي يا بابا كان نفسي اسمع الكلمة دي منك. يا حبيبي يا بابا بتحب مين غيري يا بابا؟ ما هو أنا بس مش كده؟ أيوه. ودلوقتي اهتمي بحاجتك بقى وأنا هبعتك مباسيمة علشان توضبي. أنا بسيمة مين؟ دي المديرة المشرفة على البيت. دي ست طيبة قوي. دي هي اللي مربياها. لا قصدي أقول لك أنا اللي مربيها. عن إذنك بقى. بابا خالي كتلنا 5 دقايق بس يا بابا. ما هو حبيبتي بس أعملي معروف سيبيني 5 دقايق أشوف شغلي. طيب يا حبيبي من ده عليك. بابا أنا محرومة منك 18 سنة لازم تعوضهم. قبل ما تنزل دايما لازم تبص. ها؟ حاضر. أم بسيمة الحقيني. الحقيني. الحقيني وخلاص. قولي أنت فهمت البنية دي إيه؟ سمعها بتقول لك يا بابا والفرحة مالية قلبها. ما هي دي المصيبة اللي أنا وقعت فيها. البنت افتكرت غلط إن أنا أبوها ومش عارف أخد في الحكاية إزاي. فهمها الحقيقة. أنت؟ دلوقتي يعني عاوزانا ننزلها من 7 سنة تموت تتصيد تجرى حاجه. يا ربي اخلص ازاي بس. طب بس قول لي ايه اللي خلاها تفهم كده؟ لخبطت الاسامي يا ستي. ابوها اسمه زي اسمي وابوها ده عمرها ما شافته. شافت صورتي في الجرايد افتكرتني ابوها، وكل الحب والحنان اللي بتحبه لابوها حطته على الصوره دي، وساعه ما قابلتي عدوك اتجننت. فانا ما قدرتش اقول لها حاجه، اتلهيت. ودي ورطه ايه دي يا ربي؟ اسمعني بس، ما تطلعي تقولي لها الحقيقه. مين انا؟ اه لا يا سيدي، انا ملياش قلب ليه الحاجات دي. اعمل معروف يعني ايه؟ يعني نسيب البيت متشعلقه في الهوا كده؟ اعملي معروف يبقى لك ثواب عشان خاطري. ما هو خاطرك غالي عليا قوي، لكن كسر القلوب حرام. ما هو قصدك انت ست تقدري تفهميها، تقدري تدحلي بيها، لكن انا لو كلمتها وعيطت قدامي مش هعرف اقول ولا كلمه. قلتي ايه يا ام بسيمه؟ ايه؟ اطلع اشوف وربنا يساعدني. الحقي في ايه؟ اهو الحقني وخلاص. حصل ايه؟ سلمتيها؟ اظن حالتها وحشه قوي. لا انا اللي حالتي وحشه. ازاي؟ حصل ايه؟ فتحت لي قلبها وشكت لي همها. هات بيها يا كدي يا بنتي، عاشت طول عمرها في رعب وخوف من الزمن، ولما عرفت انك ابوها نسيت كل ده وتهيأ لها الدنيا كلها في ايدها. كنت عاوزني اقول لها ايه بعد كده؟ اقول لها كلمه علشان تنزلها من سابع سنه لسابع ارض على تدور رقبتها؟ يعني ما قلتلهاش حاجه؟ لا ما قلتش. انا ما قلتيش ازاي؟ قلبي ما طوعني. ما قلتش، ما قلتش ولا. طب وبعدين؟ شفتين سيب الزمن ده واللي حصل، وكل وقت يا ابني وله اداه. فيها يا ربي في الورطه دي، بس هعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ عندك حل تاني يا ابني؟ انا هروح لابوها. الله يخرب بيته اللي وراه في الورطه دي، هشوف يمكن عنده حل. شفتين طمني يا ابني، قابلت نعمت؟ ايوه سيدي قابلتها وهي موجوده عندي في البيت. مالك يا ابني؟ كفلنا الشرح، حد قال لها حاجه عني؟ يا استاذ ما تعرفش عنك اي حاجه، ولا تعرفش انك انت ابوها. ازاي الكلام ده؟ فاكراني اني انا ابوها. طب وليه فهمتها كده؟ هو انا اللي فهمتها؟ هي اللي فهمت من نفسها. الجواب اللي حضرتك بعته فهمت منه ان ابوها اسمه حسين ادم، شافت اسمي وصورتي في المجله افتكرتني اني انا انت، وقابلتني على اني انا ابوها. حاولت اني افهمها الخطا اللي وقعت فيه، ما ادتنيش فرصه، اضطريت استمر في الخطا للاخر. افضل طول عمري محكوم عليا اعيش غريب عنها، محروم منها، ما تحسش بشوقي لها، بالحنان، باللهفه اللي في قلبي. حكمتك يا رب. اسمع يا حسين، انت ضحيت بحياتك علشاني، وانا لازم ارد لك الجميل. انا هخدمك بس سيبني اتصرف. يا عمي يا حبيبتي يا بنتي. نعمت معاك. نعمت معايا بره. ارجوك اكتم شعورك واملك عواطفك، عاوزك تقابلها كانك شخص غريب عنها. غريب عنها؟ انا غريب عنها؟ اسمع بس، انا ما قدرتش افهمها حاجه. هي معتقده دلوقتي اني انا ابوها. انا فهمتها انك انت تعرفها وهي صغيره، وياما شلتها على كتفك وياما لعبتها. يعني هقول لها ايه دلوقتي؟ اقول لها يا نعمت، ولا اقول لها يا بنتي؟ يا اخي ما تقولهاش حاجه ابدا بالمره. يعني عاوز تحرمني من كلمه يا بنتي اللي عشت السنين دي كلها احلم بيها؟ عم حسين انا حمدهلها، ارجوك اوعدني انك انت ما تقولهاش حاجه ابدا. حاضر. نعمت تعالي يا حبيبتي. سلامتك يا عم حسين. الله يسلمك يا الله يسلمك. انت فاكرني ولا ناسيني؟ انساكي وانساكي ازاي يا بنتي؟ انا ياما شلتك وانت صغيره، وياما لعبتك، وياما بوستك، لكن دلوقتي انت بقى بسم الله ما شاء الله كبرتي مش هقدر ابوسك. انا مش ممكن اكبر عليك. بتعيط ليه؟ انت ما فيش حد بيزورك، ما لكش ولاد. ليالي بنت واحده ومسافره. معلش اعتذر اني لك بنتين، انا برضو زي بنتك. ايوه بنتي واغلى من الدنيا عندي. انا طول عمري عشت محروم من الحنان، ولما اشوفك كاني شفتها، والثواب اللي تكسبيه فيا انك دايما تيجي تزوريني. شايفه يا بنتي روحي ردت فيا ازاي دلوقتي؟ الدور الجاي وانا جاي احجب لك معايا حاجه حلوه. عايز ايه؟ اي حاجه تقدمها ايديكي اقبلها. يا سلام اخص عليها بنتك دي، انا لو كنت مطرحه ما كنتش هسيبك ولا دقيقه. تقدم بقى يا عم حسين. نقعد شوية، احنا ورانا ايه؟ ورانا ايه سايح؟ عايزين نشتري برانيس وفساتين وحاجات كتير قوي. صحيح والنبي. ايوه يلا بينا. سعيدة بقى يا عم حسين. يلا. مفيش فلوس يا عم حسين؟ عايز اعرف كل حاجه حصلت. اللبس اللي بيشتروه لها قولي فيه ولا توصفيش. الهدايا اللي بتتقدم لها دي يمكن ما تقدمتش للستيره عزيزه في زمانها. يا سلام للدرجه دي؟ دي لو كشرت يبقى مش ناقص الا المطره تنزل، ولو ضحكت ولا تبسمت يبقى نهار نادي على اللي في البيت كلهم. الله بيحبها كده، كان بعيدها عنه ليه؟ بعيدها ايه يا ست عزيزه؟ انت عقله، انت مصدقه الكلام اللي بيتقال؟ عايزه تقولي ايه؟ انها مش بنته؟ انا عارفه بقى، الله اعلم. ستي انا بصار بيلعب في عبي ده هي. اما لو عرفتي الحقيقه هغيصك تمام. الحقيقه استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ستي انا هقول لك على الحقيقه. الحقيقه انها مش بنته. عرفتي منين؟ عرفت منين؟ ودي اشاير تستخبى على اللي زيي؟ ده بنت سوق ومتوداكة. لا لا لا لا مش عايزه تخمين. انا عايزه حقيقه باثباتات. اثباتات؟ اه. انا هثبت لك واثبت لك، والايام وصينا، وبكره بقى هتعرفي معزتك عند بهاي. ها قفت عليك امتى؟ فوتي وقت ما انت عايزه. البيت بيتك. لا خلي على ايه؟ بيتي مفتوح لك في كل وقت. يا سلام على كرمك يا ستي، روحي الهي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. قال بنته قال سعيده يا بنته. ازاي صحه نعم؟ عرفك هو في حاجه بتستخبى يا سور؟ اسمعي انت تنسي الحكايه دي خالص. اه امها تزعل لو عرفت يعني؟ امها ماتت. يا كدي ماتت واندفنت خلاص. بس انا اللي لسه ما اندفنتش عزيزه. انت عاوزانا نخسر بعض خالص؟ لا وعلى ايه؟ كفايه الكباريه. طب تسمحي بقى تنشري الحبل ده في الصاله يا جميله بقى. بس اعرف يعني اتجوزت امتى؟ خلفت امتى؟ كنت ساكن فين؟ بتودهم ولا لا؟ ده انت حته تعباني. كل واحد له ظروفه. انا لو كنت سعيد في حياتي الزوجيه كانت الناس كلها عرفت، لكن المتعوس دايما بيخبي حالته. اظن الكلام ده يرضيك. طب ده وانت خالي ما كنتش خالصه؟ ايش حال بقى لما يبقى لي في قلبك شريك؟ شريك؟ انت بتعتبري بنتي شريك؟ ايوه، حتى لو كانت بترضى هتاخدك مني، هتسرق حقوقي فيك، انت لازم تكون ليا انا لوحدي بس. انا خسران 400 جنيه. ما اقول ايه انا بقى اللي خسرت الكباريه وساحتين مع بعض. اسمع وادي. معذور؟ على الحديده. مستعد نغنغك. ازاي؟ لو تلطش البيت دي بتاعت حسين المدير العام. ولا يهمك، ما تفتحليش حاجه. مقاوله ولا باليوم؟ زي ما انت عايزه. يكفيك 5 جنيه في اليوم؟ والمواصلات عليكي؟ انا عايزه نتيجه، وهناك في بيت خدامه هتسهل لك المأمورية. طب شوفي لي حاجه دلوقتي. الدار امان يا واد. يلا بس شد حيلك. الورد ده للست الصغيره. يا ست عزيزه مش كلمتك؟ هو حضرتك؟ ما قصدكيش، خد بالك من الشغل كويس. ما تخافش عليا، مع السلامة. ما تخافش عليا، ده أنا واحدة تدوري. اتفضلي يا استاذ. من معجب بجمال الخلقة والخلق، مين اللي اداكي الكارت ده؟ هو بنفسه يا ستي. هو مين؟ اللي بالي بالك، يوسف أغشك؟ لكن أنا ما أعرفش حاجة. ولا أنا، فتشين. أما ما تعرفوش خدتي منه الورد ليه؟ أصل يا ست هاني بحاول لك بس، سب لطيف وهاني كده وباين عليه بحاول. ما تلكسه وشفهولي. مش بقول لك عشان تعذريني. ثاني مرة أوعي تاخدي حاجة من حد وتفضلي ارمي الورد ده بره في الشارع. إيه في إيه يا أبو بسيط؟ لا ما تزعلي. مع البنت اللي نايعة بهية. مالها بهية؟ كأنها جابت لها هدية تانية ولا إيه، سمعها بتزعق وياها وتقول لها جابت ريحة وخدتيها وما خدتيهاش وكلام من ده. وبعدين في بهية دي؟ أنت لازم توضعي حد المسألة دي. ثم اجازه الريحه دي لازم تكفريها. هذا انت زعلان من بهيه ولا من ازازه الريحه؟ انت قصدك ايه؟ هو انا مش عارفك يا حسين، الغيره مره. مالك انت بتخبي ليه؟ افتح لي قلبك وقول لي. خبي عني انا مبسيمه. انا بحب نعمة، انا حاسس ان سعادتي في قربها. عرفت للدنيا طعم من يوم ما شفتها، عرفت للدنيا معنى من يوم ما عرفتها. الدنيا قدامي بقت دنيا ثانية من يوم ما نعمة دخلت هنا. أنا هجوزها، هديها قلبي، هديها فلوسي، هديها حياتي كلها. وهي تعرف كده؟ هي؟ هي ما تعرفش إلا إني أنا أبوها وبس. شوف يا حسين، نعمة شيء والطيار اللي أنت فيه شيء تاني. أنت يا ابني بتحب الفلوس وبتجري وراها حتى لو اتكويت بالنار. بص شوف الجو اللي أنت فيه. تجو بعيد قوي عن بنت زي نعمة، بنت مؤدبة هادية خام، ما تعرفش حاجة في الدنيا أبدا. انت يا ابني علشان تتقدم لها بقلب قوي لازم تسيب الشغلة اللي انت فيها دي. ها مش موافقني برضو؟ اطلع اطلع شوف مالها زعلانة ليه. مركيلي ألف مبروك. ما استحملتش في إيدي اسطوانة واحدة. كويس، دور الاسطوانة الثانية ما تضيعش وقت. معقول؟ آسف. خد قدم لها البروش في الهدية. ميرسي يا مدموزيل نعمة. تعرف اسمي كمان؟ غمضي وأنا أوصف لك لون عينيكي، مستعد أوصف لك فساتينك واحد واحد. للدرجة دي؟ شفت كتير مع طفاء بس ما كانش عندي فرصه عشان اكلمك. طفاء يعرفني كويس قوي. كده تسمحي تقبلي دي هديه مني؟ دي حلوه قوي قوي. هديه عيد ميلادي. شوف ايه ده؟ هديه من مين؟ صاحبك اللي كنت برقص معاه. ازاي تاخدي هديه من واحد ما تعرفيهوش؟ كنت حرفانها من صاحبك يا ست عزيزة. أفتكر اللي قدم هدية لازم يقدمها في نفسه. غريبة إنك زعلان. أنا كنت كمانك هتكون مبسوط الهدية دي اللي تتقدم لك، على الأقل تضمها للمجموعة اللي عندك في الخزنة. الظاهر انا غلطت لما احترمتك وعزمتك في بيتي. العفو. نعمت. صباح الخير. الحمد لله. على ايه؟ علشان جيتي دلوقتي بس حسيت ان السعادة حقيقية بين ايديا بعد ما كنت خايف لا تكون احلام. وايه اللي كان مخوفك؟ ساعة ما كلمتك في التليفون بتهيالي انك كنت مترددة. اصلي دي اول مرة بخرج فيها لوحدي. وانا كمان يا نعمت دي اول مرة بحس فيها بالشعور الغريب ده. شعور غريب؟ ايوه شعور غريب بيخليني احس اني اسعد راجل في الدنيا لما بكون جنبك. قبل ما تيجي كنت بسأل نفسي يا ترى هي كمان بتفكر فيا زي ما بفكر فيها. ولما اتأخرت شوية حسيت ان الجنينة كلها بقت صحرا وانا تايه فيها. ودلوقتي كل شيء حوالينا بيضحك لما جه الربيع. بس الربيع خايف. من ايه؟ من الخريف. تقصد يا بوكي؟ اقصد كل شيء في حياتي. بابا لغاية دلوقتي مش قادر يفهمني وانا مش قادر افهمه. تصور اني معرفش ايه شغلته. شغلته ان ابوكي. وهي دي شغلة؟ طبعا. ما تعرفيش ان الابوة فن له تبعات وواجبات مش كل انسان يقدر عليها. صحيح. عشان كده ساعات بيتهيألي ان لوحدي مفيش حد اشكيله. طيب وانا نعمت ممكن تعتبرين الشخص اللي تشكيله؟ يمكن لكن برضو خايف. من ايه؟ الربيع ايامه بتفوت بسرعة. انا حسيت لك يا نعمت ان الربيع ايامه ممكن تستمر طول العمر. يلا بينا. النقطة دي مهمة جدا. تفتكري كده؟ دي الضربة اللي تقسم وسطه انها تعرف عنه كل شيء. تفهم مركزه ايه وتعرف المكاسب دي كلها جاية منين. خلاص هاخدها بايدي لحد الكباريه واخليها تشوفه بعينيها. تبقى بطل. بطل ونص. الو حاتم. الله يسلمك. تعبني دلوقتي الدنيا ليه ما اقدرش. عرفت شغل بابا؟ هتاخدني عنده؟ طب هقابلك حالا. فين؟ لا لا اسمع قدام البيت استناني. انا هلبس وهنزلك على طول. عشان تتفرجي لازم تقولي. مش عايز واحده زي دي. انت مش عايزه تشوفي بابا؟ يا سيدي هو حر يسهر زي ما هو عايز. يلا بينا. استنى ما هو بابا بيشتغل هنا دلوقتي. تتفرجي. عرفت ابوك على حقيقته. ايه اللي وداكي هناك؟ بس تعرف السر اللي كنت مخبيه عليا. ومين اللي قال؟ مين اللي وداكي؟ اللي يسأل ما يسوفش. وسألت مين؟ سألت نفسي. عايز اعرف ايه اللي مخبيه عليا. ودلوقتي عرفتي؟ ياريت ما كنت عرفت. ياريتني فضلت عايشة في الجنة اللي كنت فيها. انت اللي جايبة الناس كل ده. انا مش شايف اي مناسبة تجبرك على انك تعرفي انا بشتغل ايه. زي ما فيش مناسبة. ده انا بنتك. عارف يعني ايه بنتك؟ مفيش بنت في الدنيا ما تعرفش ابوها بيشتغل ايه. ايوه لكن انا مش. يا بابا انت راجل طيب وكويس. يا بابا انت تقدر تشتغل اي شغلانه شريفه. انا مستعد اشتغل واساعدك. انا كمان مستعد اعيش معاك في اوضه صغيره ونسيب السرايا دي. مستعد الناس تقول علينا ان احنا ناس اشرار مش ناس حراميه. ارجوكي انا ما اسمحلكيش تكلميني بالطريقه دي. واذا كنت سمحتني مره مش هسمحلك مره ثانيه. فبقى تسمع على خير. يا بابا تسمع على خير. يا البنت اللي بتتكلم عن الفضيله والاخلاق لازم ترد لما يقولوا لها تطلع على خير. الو. ايوه يا فندم. انا نعم. مين؟ اسف، عايزني ضروري. ليه؟ موضوع بابا افتكر احنا انتهينا منه امبارح. اقدر اعرف ايه الموضوع؟ اوي يا جميل، انا فكرت فكرة لو نفذناها هتخلي بابا يرجع لعقله والكل يحترمه واولهم انا، وفي الساعة دي اقدر اواجه عائلتي بشجاعة واتقدم لخطبتك. ايه هي الفكرة؟ بأسمعها يا ستي. بعدين بقولها لك. بعدين ليه؟ لما قابلك؟ ايوه، اوعدك اني انفذ اي شيء اذا كان في صالح بابا. مهما كان صعب، هاخد التليفون في اوضتي بعد شوية بكلمني. اوروفار. كنت بكلمي مين في التليفون؟ ما كنتش بكلم حد. وبتكدبي كمان؟ انا ما احبش تكلمي التليفون كده بمناسبة وغير مناسبة، خصوصا لما تجرجريه في اوضتك. التليفون ده مش معمول للرغي. ما بقتش اتكلم تاني. انا مش بقول ما تتكلميش في التليفون، انما لما تتوشوشي كده بصوت واطي حاجه مش لطيفه، حاجه توهوش. على كل حال انا خارج. بقول انا خارج. طيب. طيب ايه؟ مفيش اوروفار؟ مفيش مع السلامه؟ مع السلامه. حاجة كده؟ معلش انا هسيبك تبوسيني كده من غير نفس لغايه ما يجي اليوم اللي تعرفي فيه اني غلطانه في حقي. الو. ها؟ صابونك مين يا مغفر؟ النمره غلط. وحشني يا جميل. بقى شوف يا ستي، الحرام ربنا يبعدنا عنه والحلال ربنا يقربنا منه. عايز تقول ايه؟ بابا وهو راجع كل يوم مش بتبقى معاه شنطة؟ ايوه. الشنطة دي فيها ايه؟ عمو! عمو! عمو! بخيمة! هيا! هيا! عمو! عمو! هيا! مين اللي سرق فيكم؟ مين اللي فتح الحرب؟ تعال هنا يا ابو صاروخ، تعال هنا. انا اسرق في بيتي؟ مين اللي فتح حاسب والله ما اعرف. مين اللي سرقتيني انت ومين؟ انا بقول لك يا سيدي انا مش عايز اتكلم. ده عمل لك نيابه، ده هديله في داهيه. مين اللي فتح حاسب؟ انا. انت؟ كل واحد يشوف شوفه. انت اللي سرقتيني؟ ليه عملت كده؟ عملت فيك ايه علشان تخونيني؟ انا ما خنتك، بالعكس انا خدمتك، حسيت عنك دعوة الناس اللي ظلمتهم، رجعت الحاجة لأصحابها. انا صاحبها، المال المسروق انا صاحبه كله. واصله مال مسروق من رجالة عناهم القمار وستات منكوبين في حياتهم. انا عاوز حاجتي، عاوز مجوهراتي، عاوز فلوسي. فلوس ايه اللي بتدور عليها؟ دي فلوس حرام، ما هياش فلوسنا، كنا عايشين منها وبنضحك وبنلعب واصحابها بيموتوا بالجوع ويتشردوا. بدل ما تدور على الفلوس دور على اخرتك، ازاي هتقابل ربنا؟ يا بابا انا عملت كده مخصوص عشان ارجع لك ايمانك، لازم ترضى بالرزق الحلال اللي بعته لك ربنا. انا مش عاوز خطب، انا عاوز فلوسي، وما كنتيش ترجعي لي فلوسي انا هبلغ النيابه. النيابه مش هتعمل لي حاجه، انا صاحبه المال زيك، انا بنتك. انت مش بنتي، انت فاهمه؟ مش بنتي. مش بنتك؟ ايوه مش بنتي. انا جبتك من المدرسه ولميتك في بيتي بدل ما تتشردي في الشوارع، لكن دلوقتي هترجعي الشوارع زي ما كنتي. انا هبلغ النيابه ضدك لانك مش بنتي. يعني خلاص مفيش فايدة؟ راح كل أملي فيك يا عزيزة؟ أنا ما كنتش عارف إني ما عنديش قلب إلا دلوقتي. أنا كنت فاكر إني لو وقعت في مصيبة أنتي الوحيدة اللي هتقفي جنبي. بعد اللي عملته فيا. اللي عملته فيكي ده يا حبيبتي وأكثر منه بيعملوه اتنين بيحبوا بعض، بيعملوه اتنين ناويين يتجوزوا بعض، لكن أنتي انت ضيعتي املي فيكي، كل املي ضيعتيه يا حياتي. حسين انت اللي قسيت قلبي، يا ما ركعت تحت رجليك، يا ما بوست ايديك، وانت ولا كأنك هنا. عينيك ما كانتش بتشوف ذلي، ودانك ما كانتش بتسمع لشكوتي. من يوم ما دخلت البنت دي في حياتك اصبحت ما انتش حسين بتاع الاول ابدا، مش حسين بتاع زمان اللي حبيته وديته شقى العمر كله. بعد كده يحب حته بنت والاخر تسرقك. يا حبيبتي الظروف هي اللي اضطرتني اني اعملها بالشكل ده، الظروف هي اللي اجبرتني اني احاول اساعدها. ايوه عملت زي الحيه، قرصت اللي احسن اليها. اسمعي يا عزيزه، اللي فات فات، انا اخطأت حقك وجايلك علشان استسمحك. سامحيني يا حبيبتي سامحيني. كفايه عليا انك عرفت مين اللي بتحبك ومين اللي بتستغلك ومين اللي ادتك كل حاجه ومين اللي ما خلاكش عندك حاجه ابدا. عزيزه حبيبتي، انت لازم تساعديني علشان الاقي اللي اتسرق مني، وانا متاكد انك عارفه مين اللي سرق. مش كده حبيبتي؟ ايوه عارفه. روح يا حبيبتي، انا بحتقر نفسي، بحس انك انت بتحبيني من قلبك. يا سلام، انا ما استحقش حبك ده. مين يا حياتي؟ مين اللي سرق؟ اللي سرق الحاجه. ايوه الحاجه والبنت. ايوه عند قاسم. قاسم؟ ايوه الواد اللي بيجي في الكباريه. ايوه هو. وايدك الله شغلك. رايح فين؟ رايح ابلغ النيابه عشان اوديك السجن انت وهو. يعني ايه كل اللي عملته ده كان تمثيل؟ تمثيل؟ التمثيل ده تعرفيه انت يا مجرمه، التمثيل ده انت اللي تمثلي على الناس. انت حربايه تساويني بكل لون، انت افعى همك بيسوي قلوب الناس، لكن انا هعرف فيكي، انا هرميكي في السجن. لا مكرمه تقول عليكي. اللي اتفقنا عليه بكره الساعة 12 ونص لازم يتنفذ. ايوه عايزه الكباريه شوية فراغ. حسين اهلا حبيبي، تعالى وحشني يا ابني. رأي حسين حصل حاجة؟ نعمة كمالها حاجة؟ اتكلم يا ابني ريحني. بنتك سرقتني وهربت. بنتي؟ مش ممكن، قول كلام غير ده. هو ده اللي حصل. فتحت الخزنة وسرقت فلوسي، تعبي، مجهودي، ورحت عند عشيقها قاسم. أنا هبلغ النيابة. النيابة؟ هي حصلت بكده؟ وأكتر من كده. أنت؟ طبعا هو اللي بعت. عايز تقول إيه عن لسان؟ اتفضل اتكلم. محدش بعتني. عملتك السودة اللي سمعتها هي اللي جابتني هنا. واللي عاوز اقوله ده على لساني انا، مش على لسان حد تاني. انا ما عنديش استعداد اسمع اي حاجه دلوقتي. هتسمعيني غصب عنك. ازاي بتكلمني باللهجات دي؟ لان يهمني مصلحتك، يهمني مستقبلك، سمعتك. انا مش قادر اصدق يا نعمه انت تعملي العامله دي، تمدي ايدك على حاجه غيرك. قولي ده كذب، قولي انا بريئه. انا سرقت قدام الناس وقدام القانون، لكن بيني وبين ضميري انا مستريحة. عايز تقول ايه تاني؟ عاوزك ترجعي الحاجه اللي خدتيها لصاحبها وتمسحي التهمه دي عن نفسك. انا جيت هنا عشان كده، لكن كل الظروف كانت ضدي. اعمل ايه بقى؟ اتفضل بلغ عني. انا ما يهمنيش حد ابدا، فاهم؟ انا ما يهمنيش حد ابدا. ترفع ايدك عليا؟ بأي صفة؟ بأي صفة؟ انت تبقى مين؟ انا ابقى ابوك يا نعمة. ابويا؟ ايوه ابوك الحقيقي. كان لازم تحس بكده يوم ما زرتيني في المستشفى. ما قدرتش اقول لك، خفت اجرح شعورك لما تعرفي ان الراجل المسكين الغلبان ده يبقى ابوكي البريء عند ربنا والمجرم في عينين الناس. كنت جبان يا بنتي وسبتك تتمتعي بالنعيم اللي رفضتيه برجليكي. صدقيني يا نعمة انا ابوكي، ابوكي الحقيقي. كذاب. تعالي هنا. رايحة فين؟ عايز مني ايه تاني؟ عايزك تشوفي الصورة دي. ماما جايبك ايوه. سلام اهو بنتي حبيبتي. ألف حمد لله على سلامتك يا بنتي. حبيبي يا بنتي. بس في بابا تاني عاوز يربط حياته بحياته. الحاجات دي هنرجعها لاصحابها انا وانت. خلاص انا توفت على الحرام. انا ما اقدرش عليك يا عز بعد كده يا سيدي. هتقول عليا ايه؟ هتقولي لك حبيبتي انك مراتي. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم قلوب الناس، والذي قدمناه في ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدي. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي، معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة وسهرتنا سمار الليالي. بطل سهرتنا النهاردة ونجمها ليس شخصا، هو بنك. نعم، بنك هو البنك الوحيد الذي لا يعرف ماكينات عد النقود أو الخزائن الحديدية. ليس فيه شبابيك للصرف أو الإيداع، لا يتعامل بالأوراق النقدية ولا بالمال، وإنما يتعامل بالطعام والغذاء. لا نجد فيه الجنيه والدولار واليورو، وإنما رز ومكرونة وزيت وعيش. أتوقع أن يكون المتعاملون مع هذا البنك أكبر بكثير من المتعاملين مع أي بنك آخر. هناك مجموعة من المشروعات الاستثمارية كما في البنوك الأخرى، ولكن التجارة هنا مختلفة، فهي تجارة مع الخالق عز وجل. البطل هو بنك الطعام المصري، وسعيدة جدا وأتشرف بلقاء الأستاذ الدكتور رضا سكر، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتور رضا، الحقيقة يعني هبدأ بكلامي مع حضرتك. كان في وصف جميل جدا عن مصر يمكن اتغير في الأوقات الأخيرة، كان بيقول محدش في مصر بيبات جعان. اعتقد ان ده مرتبط بالمفهوم والاساس اللي بدا منه وانطلق بنك الطعام المصري. هو دي حقيقه كانت موجوده ايام زمان، كانت في قيم في الشعب المصري جميله جدا، اللي هي التكافل والتضامن والتراحم ما بين الناس مع بعضها، سواء سكان الريف او سكان المدن. كان الغني بيدي للفقير، وكان مفيش حد فعلا بيبات من الجوع. لكن في ظل الظروف العالمية والمتغيرات الاقتصادية اللي حصلت في الفترة الأخيرة في مصر وفي كل الدول العالم، حصل في جاب أو في فجوة كبيرة جدا ما بين الأغنياء وبين الفقراء، وما عادش حد بيسأل في التاني. فإحنا قلنا لازم إحنا نعيد القيم الجميلة دي ونأصلها، لأنها قيم دينية وأخلاقية، وكل الأديان السماوية بتحس عليها إن إحنا نعطي للفقراء. مش من لا، ده دي واجبهم ان هم وحق ليهم ان هم ياخدوا هذا المال، مال الاغنياء، علشان يعيشوا بكرامه ونوفر لهم الاحتياجات الاساسيه اللي الشرع بيقول لنا عليها. ولما جينا نشوف الكلام ده في كل الاديان السماويه، في التوراه وفي الانجيل وفي القران وفي السنه الشريفه، كله بيحض على اطعام المسكين. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. وتفسير آية لا يحض على طعام المسكين، حتى لو ما عندكش مال وعارف ان واحد جعان، قول لواحد غني يأكله، دي الحض على طعام المسكين. فإحنا دورنا كمنظمة أو مؤسسة قلنا من الاول ان احنا هناخد حاجه من الاحتياجات الاساسيه للانسان اللي هي الحاجه الاساسيه اللي هي الاكل. لازم الاكل يتوفر للانسان 3 مرات في اليوم او مرتين. اذا لما توفرش الاكل الانسان هيهلك، هيموت، هيصاب بامراض مزمنه زي سوء تغذيه، زي كسر القامه، هيتسرب من المدرسه، هيعمل بطاله، هتعمل مشاكل كبيره جدا. فقلنا نركز كمنظمه متخصصه في مصر في الاطعام بس. لذلك كان اسمنا اسمه بنك الطعام، وبنقتصر بس على مد الطعام للناس المحتاجه بصفه منتظمه وبكرامه شهريا. دكتور رضا، البنك في البداية بيدار بفكر اقتصادي، هل لان القائمين عليه مجموعة من رجال الاعمال، ليه مش جمعية خيرية؟ ليه بنك وليس جمعية خيرية؟ احنا الاشهار بتاعنا احنا جمعية، لان لازم نشتغل تحت خطاء معين في مصر. ما فيش اي حد يقدر يعمل اي حاجة كده ويشتغل لوحده، فلازم ناخد ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية او التضامن الاجتماعي الوقت حاليا. خدنا المسمى ده في 2004. الحقيقه الفكره لقت قبول ولقت استحسان من بعض عدد كبير جدا من رجال الاعمال في رمضان 2005. عملنا اجتماع كبير جدا وحضروا لفيف من الصحفيين والاعلاميين ورجال الاعمال وكل الرياضيين وكل المجالات حضروا هذا بتاع، وقالوا ان احنا فعلا عندنا مشكله ولازم نعالجها باسلوب علمي وباسلوب محترف واسلوب اقتصادي كويس جدا. فدخلنا مجموعة رجال الأعمال دهم في مجلس الإدارة. احنا مش عاوزين فلوسكم بس، احنا عاوزين ان انتوا تديروا هذا الكيان ككيان محترف زي مؤسساتكم الخاصة. لذلك احنا عندنا إدارة، احنا عندنا هيكل تنظيمي واضح الاختصاصات، كل إدارة عارفة واجباتها ومسؤولياتها، كل موظف بيختار بعناية بحيث ان يقدم دوره، بنديلهم نفس الحوافز اللي موجودة في السوق عشان نجذب احسن عدد من الناس واحسن عدد مؤهل بحيث ان هو يفيد البنك. فالحمد لله اللي اتحقق في 3 سنوات الأخيرة ده بفضل الإدارة الجيدة لبنك الطعام. الحقيقة بقى أنا مش عارفة يعني أذكر لأصدقائنا المستمعين السهرانين معانا كل الأنشطة الجميلة اللي بيقوم بها بنك الطعام، لكن يعني كلنا بنلمس مثلا يعني أنتوا الراعي مهم جدا للاحتفال السنوي ليوم اليتيم في الجمعة الأولى من إبريل، بنلاقيكوا دايما في حفلات الزفاف الجماعية، بنلاقيكوا حتى في أوقات لا قدر الله الكوارث العبارة السلام 98 كنتوا متواجدين وشفناكوا وجبات لأهل المصابين. يعني ندي بقى فكره للساده المستمعين عن اهم انشطتكم. الحقيقه احنا في بنك الطعام احنا من البدايه قلنا ان احنا الاطعام مستمر وليس في رمضان بس، وليس موعد رحمن، وليس ناكل الناس بشنط رمضان والحاجات دي كلها، لان دي احتياج يومي واحتياج اساسي والناس لازم تاخده بصفه مستمره. فاحنا بنعمل الاطعام ده شهريا، يعني عندنا عدد معين من الجمعيات الخيريه اللي احنا بنشتغل معاها في محافظات مصر كلها، من حلايب وشلاتين لغايه مرسى مطروح لغايه السلوم لغايه العريش، كل مصر هي نطاق عملنا الجغرافي في كل المحافظات. الحقيقه احنا بنقدم حاجتين، في وجبات جافه اللي هو زي ما حضرتك شايفه كده، الرز والفاصوليا والعدس والبقوليات كلها والزيت والصلصه والشاي والسكر والملح، كل المواد الغذائية 13 مادة غذائية موجودة في الكرتونة. والكرتونة عندنا بتتقسم لثلاث حاجات، في كرتونة للفرد وفي كرتونة للأسرة 3 أفراد وفي كرتونة للأسرة 5 أفراد. فبنعمل بحث عليهم الأول، نعرف الناس اللي محتاجة فين وننزل لهم نعمل لهم استلام على الحقيقة، مش باتصال تليفوني أو الحاجات من ده، عشان نتأكد إن الحاجة راحة في مكانها الصحيح. وبعدين الحقيقة برضو الدولة ساعدتنا، ادت لنا بيانات الأسر الأكثر فقرا والمحافظات الأكثر فقرا والقرى والحاجات دي كلها، فبنشتغل بأسلوب علمي في الناحية دي وبنتأكد إن الناس محتاجة. الحقيقة احنا الوقتي مغطيين حوالي 23 محافظة، وإن شاء الله احنا عندنا في أكثر من 400-500 جمعية بنشتغل معهم. احنا ما بنشتغلش مع افراد، يعني مش واحد يتصل بالكول سنتر او يتصل بينا يقول انا محتاج اديله، لان انا مش مطعم او مش دليفري. فانا بقول له سجل في اقرب جمعيه خيريه موجوده في المنطقه بتاعتك او في القريه بتاعتك، وهم بيتصلوا بيا بيدوا لي الحالات والحالات من دي بنروح ندرسها ونشوفها، وبندي لهم المساعدات منتظمه شهريا بحيث انها تكفيه. وكمان انا بعمل كنترول على عمليه التسليم دي، لازم يكون مندوب من بنك الطعام حاضر التسليم، ده شيء كويس جدا. بس عندنا برامج كبيره جدا عملناها، عندنا مشروع قريه خاليه من الجوع، ده بنروح لرجال الاعمال والمستثمرين والشركات الكبيره بنقول لهم والله احنا عندنا 1000 قريه في مصر فقيره، عملنا دراسات على الناس دول وفي القريه دي محتاجه مساعدات غذائيه بقيمه مبلغ مالي قد كذا، وبنحدد له المبلغ وهو بيختار القريه على قد امكانياته، سواء في الصعيد او في بحري او في القناه او في اي مكان هو بيختاره، وبندي له الدراسات دي بنقول له تكلفتها كذا. اول حاجه بيمضي معانا تعاقد ان هو يكفل باطعام القريه دي لمده سنه، خلاص لازم نوفر الاطعام ده لمده سنه، ما بقاش مع القريه الا لما يكون عندي ميزانيه علشان تكفيهم لمده سنه، عشان ما اخلاش بيهم ما ادلهمش شهر وقف ما عودهمش وقف. فالحقيقه الحمد لله المشروع ده ناجح جدا وفي يعني حصل فعلا يعني. هل في عندنا كم قريه خاليه من الجوع؟ احنا عندنا الوقت 70 قريه، البرنامج ده مجموعه يعني ان شاء الله على نهايه السنه ده يوصلوا ل 100 قريه. احنا الوقت من 70 ل 80 قريه دول اللي بياخدوا شهريا بصفه منتظمه كره كامله مغطيهم شركات يعني كره كامله. يعني اقدر اقول مثلا في عندنا 70 رجل اعمال متكفلين بال 70 قريه دول؟ 70 رجل اعمال وشركات، يعني في شركات وفي رجال اعمال متكفلين. الحقيقه احنا ما بنعرض البرنامج ده على مجموعه من رجال الاعمال في مصر. اولا رجال الاعمال في مصر خيرين جدا وما بيصدقوا الفكره وما بيصدقوا الشغل وما بيشوفوا اسلوب العمل باحتراف وكلام من ده، هم اللي بيطلبوا هم اللي بيتصلوا بينا. احنا كنا الاول بنعاين عشان نعمل تنميه موارد ونجيب رجال اعمال ونجيب فلوس ونجيب تبرعات والحاجات من دي. الناس دلوقتي المصداقيه اللي ما بيننا وبين الناس هم اللي بداوا يتصلوا بينا، واحنا عاوزين نشيل قريه وهات لي قريه في قليوبيه وهات لي قريه في المنصوره هات لي قريه في الصعيد وامكانياتي كذا. الحقيقه الحمد لله رجال الاعمال في مصر كتير جدا وخيرين جدا ومش زي ما بنسمع عنه في على فكره. انا سعيده جدا يعني صوره اخرى مختلفه احنا ما شفناهاش قبل كده عن رجل الاعمال، الصوره يعني التقليديه او النمطيه عنه مختلفه تماما مش كده؟ لا ما هو احنا للاسف بس في صحافتنا او حاجات من دي بنبرز الحاجات الوحشه لكن ما بنبرزش الحاجات الكويسه. بتقولوا يا دكتور رضا ان مثلا القريه دي بيتكفل بيها رجل الاعمال فلان الفلاني او المؤسسه الفلانيه؟ لا هو عندنا بس في الورق وفي الحاجات من دي بنقول، لان معظم رجال الاعمال مش عاوزين اعلان عن عملهم، يعني هم الغالبيه العظمى منهم خيرين فما بيرضوش يعلنوا عن الاعمال الخيريه اللي بيعملوها. احنا عندنا ناس محترمه جدا في كل المجالات. يعني هقول لحضرتك على حاجه، المبنى الجديد اللي احنا بنعمله ده في التجمع الخامس ده تبرع كله من رجال الاعمال، 15 مليون جنيه المبنى بس، المكن والالات والمعدات ورواتب الناس اللي بتشتغل معانا كله تبرع من رجال الاعمال. ما بناخدش من الرواتب ما بناخدش من التبرعات رواتب، يعني كل الرواتب دي كلها تبرعات من رجال الاعمال. السيارات المعدات الاغذيه كل الحاجات دي تبرع. حضرتك بتقول معدات ومصانع، افهم من كده ان المبنى الجديد هيكون فيه مصانع ومشروعات استثماريه؟ احنا عندنا مصنعين الوقت حاليا، مصنع تعبئه المواد الغذائيه اللي حضرتك شايفاه الوقت اللي هو بيعبي في التغليف على احدث النظم العالميه ده، عندنا مصنع كمان للمعلبات للاستفاده من مشروع الاضحيه. احنا كنا بنعلم في القطاع الخاص الاول وكده عشان نضمن الجوده بتاعتنا ونضمن ربح ونضمن نعين عماله ونوفر فرص عمل للشباب والحاجات من دي. فاحنا دلوقتي بنعمل مصنع جديد. المجلس الاداره عندنا لانه معظمه رجال اعمال قال لك حط مبدا اساسي في البدايه، قال لك الاستثمار من ضمان للاستمرار، يعني عشان نستثمر علشان نجيب فلوس علشان ما نحتاجش اموال وكده وعلشان نستمر. فده موضوع اساسي عندنا ان احنا لازم نستثمر في مصانع في مزارع الانتاج الحيواني في كل الحاجات دي كلها بحيث انها تجيب لنا دخل وتجيب لنا فلوس للبنك. We'll be right back. حضرتك اشعرت كده واحنا ماشيين في مشروع الاضحية. صك الاضحية الحقيقة كان حاجة جميلة جدا، مشروع حضاري انا شايفاه بيمنع العشوائية في توزيع اللحوم في عيد الاضحى. نتكلم اكتر ونعرف الناس عنه. احنا هدفنا كبنك الطعام برضو تنظيم عشوائية العمل الخيري، لان في مصر حوالي 27 الف جماعية خيرية، معظمهم بيشتغلوا بصورة عشوائية، مفيش تنظيم، مفيش سيستم، مفيش اي نظام خالص. فاحنا هدفنا ننظم هذا العمل، لان الناس دي سنة ان احنا نعمل الاضاحي في العيد للمسلمين، والاخوة المسيحيين بيعملوها كذلك، فاحنا لازم ننظمها، ما تبقاش تحت البيوت، ما تبقاش بصورة وحشة تلوث البيئة ويبقى منظرها غير ادمي، وفي نفس الوقت انت بتوزع على عدد محدود في الشارع اللي انت ساكنه فيه، في للبواب وللسواق والحاجات دي كلها. دول مش اللي محتاجين الحقيقيين، اللي محتاجين الحقيقيين في الكرة وفي الارياف وفي المدن وفي حاجات لازم نبحثها وندرسها كويس جدا. فاحنا لما فكرنا في مشروع الاضاحي ده، احنا عملنا زي المشروع اللي بتعمل في السعودية بتاع الحج كل سنة، بس احنا عملناه بنظام مختلف مصري 100%. اولا بنذبح الاضاحي هنا في مصر، بنأجر مجازر القوات المسلحة، المجازر بتاع البساتين تبع الدولة بنأجرها، مجازر آلية فيها اشراف طبي وبطري، فيها عناية وفيها نظافة، بنذبحها وبنوزع اللحمة فريش في نفس الاربع ايام بتوع العيد على الناس اللي محتاج عشان ياكلوا لحمة في العيد. الجزء الباقي 75% من الكميات التانية احنا بنعلبها لحمة بالخضار، بالفاصوليا، باللوبيا، بالبامية، خمس انواع من الخضار بدون مواد حافظة، بنحطها في الكنز او العبوة دي بحيث ان الناس الفقراء ما عندهمش تلاجات. وفي نفس الوقت مش عاوز اكله لحمة مرة واحدة في العيد، انا عاوز اكله طول السنة. فكل شنطة بياخدها كل شهر بياخد عدد علب على قد افراد الاسرة بحيث ان هو ياكل لحمة طول السنة، مجرد ان هو يسخنها وشوية رز او عيش او الحاجات من دي يبقى اكله وجبة كاملة متكاملة، وكان لحمة البروتين الحيواني دي طول السنة، لان البروتين الحيواني فيه احماض امينية اساسية مش متوفرة في البروتين البقوليات، فلازم نعمل له عملية تكامل في التغذية. يعني برضو زي الاضحية هنلاقي العقيقة، هنلاقي اي فلوس الناس عايزة تطلعها، مثلا يقول فلوس اطعام، كفارة يمين، كل ده طبعا بيصب عندكم انا عارفة وبتستخدمه. طب انا عايزة اقول اللي عايز مثلا يضحي العيد الجاي ان شاء الله تبع بنك الطعام هيعمل ايه؟ هو بتصل بينا، احنا عندنا رقم كول سنتر 160-60، هيعرف بالظبط اذا كان ممكن ان احنا نبعث له مندوب عندنا يستلم الفلوس منه ويديله صك. اذا كان عاوز يتبع خروف بنقول له سعره كذا، المستورد كذا والبلدي كذا، اذا كان عاوز يشارك في عجل ثمن العجل كذا. وبعدين بنعمل حاجتين، اذا كان هو عاوز يحضر الذبيح والحاجات من دي، احنا بنعلن عن المجازر اللي احنا بنذبح فيها في مصر، بنقول له تعالى شوف الوضع ده، لان في ناس بتحب تتاكد بنفسها، بنقول لهم اتفضلوا، وفي ناس بتقول انا عاوز التلت عشان اوزعه على قرايبي او معارفي او اصحابي او اهلي او كلام من ده، بنديهوله بنوصلهوله. في ناس بتتبرع كامل بالاضحيه. فاحنا عشان عندنا داتا وبيانات كامله جدا وعارفين الناس اللي محتاجين في مصر كلها، احنا عندنا بيبقى في عندنا العربيات المبرده المجهزه، بنوصل الحاجات دي من اول يوم العيد لغايه ربع يوم العيد. كل الناس في مصر في كل المحافظات في مصر بتاكل اللحمه دي. يعني كنت بتصفح يعني مواقع الانترنت الخاصة ببنك الطعام قبل ما قابل حضرتك، وطبعا انا عايزة اقول ان في ملمح جميل جدا لنقول ايه للوصول الى مستحقي بنك الطعام، اللي هو الحفلات اللي بتقام في الفنادق. احنا عندنا يبقى ثقافة جميلة جدا لو ارسنا ثقافة ان جزء من الولائم وحفلات الفنادق يطلع لله، وبنؤكد ان في فرق ما بين الفائض وما بين الفضلات. فيعني وجدت عبارة جميلة جدا مكتوبة في إحدى الحفلات في الفنادق، مستحق بنك الطعام المصري مدعوون إلى هذه الاحتفالية. يعني الفكرة جت منين؟ والله الحقيقة احنا الفكرة دي احنا شفناها من أول ما ابتدينا مشروع بنك الطعام، لقينا نسبة كبيرة جدا في هادر بتترمي، وحرام ان احنا نرمي نعمة ربنا في الفنادق وفي الحفلات وفي المناسبات الاجتماعية المختلفة بتترمي. وبعدين دي احنا كعادتنا كمصريين او شرقيين بنعمل اكتر من المطلوب في العزومات او في الحفلات او حتى في بيوتنا. فقلنا طيب احنا ناس بتوع التغذية، فازاي ناخد الفايد ده بصورة آدمية وبصورة صحية كويسة جدا ونوصله للناس اللي محتاجة في نفس الليلة في نفس البتاع. فالحقيقة ربنا أكرمنا وساعدنا بتشريفنا بالأستاذ معاذ الشهودي ده، ده كان راجل من رجال الفنادق ويعرف كل الفنادق بتاع مصر، فعملنا بروتوكول تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، قلنا لهم والله احنا عاوزين الفائض ده، وعملنا كمان مانوال للتشغيل، ازاي نستلمه ونستلمه في عبوات نوعها ايه، وازاي نحافظ عليه ونحطه في عربيات مبرده وهنوصله لاقرب حاجات من دي. فكانوا خايفين من الاول ان يحصل فيه تلوث او تسمم او الحاجات دي كلها. فلما جربنا التجربه وقعدنا سنه والتجربه نجحت جدا وخدنا من كل الفنادق وخدنا من حاجات من دي، فبداوا يعمموها على كل فنادق مصر في المحافظات السياحيه. لو تشوف الارقام اللي احنا بنوصل لها دلوقتي، احنا كنا في الاول لما بناخد مليون وجبه في الشهر كنا بنقول ده احنا نجحنا، دلوقتي وصلنا ل 13 و15 مليون وجبه في الشهر. دي كانت بتترمي، سيستم الفنادق كان بيرميها خلاص. وبعدين انا عاوز اطمن الناس حاجه، اولا احنا بقالنا 3 سنين بنشتغل في هذا المشروع وبتطور من سنه لسنه، وفي الفنادق دلوقتي اللي بتتصل بينا وتقول لنا احنا عندنا فائض اكل كذا ومميز وتعالوا شوفوه ونشترك معاكم. والوقت بس كان الاول احنا بنستخدم اسطول عربياتنا ونجيب الناس عمال هم اللي يستلموا الحاجات من دي. الوقت الفنادق عادي بتساعدنا، هي اللي تجيب عربيات وهي تسلم للناس وهي اللي بتاع الشيفات هم اللي يغلفوا العبوات. بقى في حالة كويسة جدا في مصداقية جامدة جدا لبنك الطعام. انا عايز اقول برضو لاصدقائي المستمعين السهرانيين، يمكن انا كان ليا شرف ان انا اسجل مع حضرتك من 3 سنين في بداية بنك الطعام، وانا فعلا باشهد ان يعني قفزة من سنة لسنة، فعلا تطور غير عادي ومشاركة مجتمعية رائعة جدا نتيجة فعلا المصداقية اللي انتوا وصلتوا لها. هو الحقيقة العمل الخيري في مصر ممتاز جدا، بس هي الناس عاوزة تلاقي مصداقية، سواء متطوع او سواء متبرع او واحد محتاج، عاوز مصداقية في الجمعية. يعني الناس بتعمل الشغل ده مش عاوزة تستفاد من وراها، هي عاوزة تقدم خدمة لوجه الله فعلا، ومش عاوزين اي رعاية ومش عاوزين اي شهرة ومش عاوزين اي حاجة. فانت بتلاقي الناس اللي بتحس بالمصداقية سواء المتبرعين او المتطوعين بيقولنا احنا عندنا فوق 3000 متطوع، شباب زي الفل، طلب الجامعة، ستات بيوت، موظفين بعد الشغل بيجوا بيساعدونا في تعبئة المواد الغذائية، في أي أداء الأعمال المالية، في بيقفوا في الحملات التسويقية اللي احنا بنعملها في بتاع المولات التجارية، في الأندية، في الحاجات دي كلها شهريا بيجوا متطوعين يجمعوا الفلوس ويجمعوا الإيرادات ويروحوا يغلفوا معانا المواد الغذائية. ده بحب، ده بيشتغلوا معانا بدون مقابل، ده بس بيلاقوا فيه جديه، في نظام، في دورهم محترم. بنستفيد فعلا من خبراتهم، فده بتساهم ودي بتعمل مصداقيه. والشخص اللي بيشتغل معانا وبيشوفنا بيروح يقول لاصحابه، بيروح يقول له في الجامعه، بيروح يقول له في الشغل والحاجات دي كلها. فالحمد لله التبرعات بتزيد والمتطوعين بتزيد والناس اللي بتستفيد مننا بتزيد، والحمد لله احنا يعني اكتر من المخطط اللي احنا عاملينه. احنا بنقول عاملين دراسة استراتيجية ان احنا نقضي على الوجوع في مصر 2025، احنا متأكدين ان شاء الله ان احنا قبل الميعاد ده كنا وصلنا لكل واحد محتاج في مصر وهنديله احتياجاته وهنغطي وهنقضي على الوجوع في مصر قبل 2025. يعني انا يا رب نقول 2025 فعلا مصر خالية من الجوع. هل لينا ان احنا نحلم الحلم ده؟ يعني يا رب. انا عايز اقول حاجة، هو طبعا انا شايفة الحلم بتاعكم مش حلم خيالي، هو حلم منظم، هو حلم منظم. وفي نفس الوقت يمكن احنا كنا لسه عاملين جمعية عمومية من خلال ايام بقولك احنا ما بنعرفش نحلم، لان احنا ما بنحلم نقول مثلا هنأكل السنة دي مليون اسرة بنلاقيهم 2 مليون. احنا الحمد لله اولا اعتمدنا على المصريين، ما خدناش اي تبرع من بره من الخارج للحاجات دي كلها. المصريين فيهم خير كتير جدا. انت عارف التبرعات بتاعتنا اللي بتيجي من جنيه واثنين وثلاثة من الاسر الفقيرة الحاجات من دي، ده بتشكل حوالي 70% من كمية التبرعات اللي بتجي لنا في الحاجات من دي. الناس مصدقة ان هي تعاون. رجال الاعمال مجرد بس ان اقول لهم او يعرفوا الفكره او الحاجات دي كلها يقول لك انا كنت بعمل ده بصفه فرديه، لا انا عاوزه في صوره مؤسسه، في صوره منظمه، لانهم جم شافوا جوده المواد الغذائيه اللي احنا بنشتريها، جابوا شافوا الجوده. احنا اول جمعيه في مصر والشرق الاوسط تحصل على شهاده الجوده الايزو. ده احنا كان لينا هدفين ان احنا ناخد الشهاده دي. اولا نحسس ونطمن رجال الاعمال اللي بتبرعوا فلوسهم ان احنا عندنا نظام اداري قوي جدا، يعني فلوسهم بتتحط في المكان اللي هو مخصص ليه، وفي شفافيه في العمل، الفلوس اللي بتاعه التبرعات بتاعتهم بتظهر على النت، الميزانيه بتظهر على النت، الناس اللي احنا بناكلهم وبنعمل لهم تقارير شهريه بنديلهم فلوسكم راحت فين، فلوسكم عملت ايه وعملت فرق في مصر قد ايه. ثاني حاجه عاوز اطمن الناس اللي هم بياخدوا مننا المساعدات ان احنا ناس عندنا سيستم، عندنا جوده، عندنا الحاجات كلها، مش معناه ان انا بساعدك بجيب لك اوحش حاجه، لا ده انا بجيب لك احلى حاجه موجوده في السوق. ما شاء الله، يعني الاكياس اللي انا شايفها قدامي اكياس المواد الغذائيه لا تقل عن الغذاء اللي في احلى سوبر ماركت في مصر. لذلك احنا كمان احنا عندنا اداره جوده شديده جدا، يعني حتى الناس اللي بتبرعوا لنا بيوقف الاول عشان نفحص المواد، المواد دي كويسه بنقول له كويسه وهنقبلها ونشكره وندي له اصاله التبرع، مش كويسه بنعتذر له باسلوب جميل جدا بيقول له ما نقدرش نوزعها، يقول لي لا، قلت له ما نقدرش نوزعها، ده اسمه وسمعه بنك الطعام. عن المتطوعين، فعلا انا عايزة اقول ان الشباب شباب وفتيات شكلهم يفرح. الفترة الجاية ايام قليلة وحتبتدي الاجازات، وعندنا طاقة يعني مهدرة، وعندنا حاجة اسمها وقت الفراغ. يعني كل شاب وفتاة شايفة ان عندها وقت فراغ وعنده وقت فراغ، نقول له ان ما يفحش نقول الكلمة دي، نقدر نيجي ونعمل حاجة مفيدة. الحقيقة برضو هو وقت الفراغ او وقت الاجازة الصيفية والحاجات من دي بتزيد عدد المتطوعين شوية، لكن في ايام المدارس وايام الجامعات عندنا متطوعين، عندنا حضرتك الوقت في امتحانات وفي كلام ده، وعندنا عندي متطوعين بيعرفوا ينظموا وقتهم كويس جدا، واحنا بنستفيد من وقتهم. يعني بنقول لهم انا عاوزكم مثلا خميس وجمعة، انا عاوزكم يوم سبت، انا عاوزكم بعد الجامعة، بعد الحاجات من دي، يعني انا بنظلهم وقتهم، وبعرف ان هو بيجي في الوقت ده بيأدي العمل بتاعه وبشكره وبقول له مع السلامة. المتطوعين لو شفتيهم حضرتك احنا بنعد رمضان من الوقت، يعني لسه رمضان في شهر 8 احنا بنعد لهم من الوقت المشتريات وتعبئه وتغليف وبحث حالات ودراسه حالات وناس بتعمل تسويق وكده. فاحنا محتاجين متطوعين الوقت والشهر الجاي والشهر اللي بعده على طول، احنا طول السنه بنشتغل، مش بنشتغل في رمضان بس، بس في المواسم بيزيد عدد المتطوعين شويه، زي رمضان، زي العيد الكبير، زي دخول المدارس، كل الحاجات دي كلها بتبقى في مواسم. فاحنا عندنا اداره متطوعين بتنظم وقتهم، بتتصل بيهم، تاخد بياناتهم، بمجرد ان هو اتصل بال 160-60 يقول انا اداره متطوعين، بيتحول مباشره على الناس الموظف المختص، ياخد بياناته، يملى استماره التطوع، يسيب عنوانه وتليفوناته وكل الحاجات دي كلها، فبنتصل بيه وبنعرف خبراته ايه ويقدر يفيدنا في المجال الموجود. دكتور رضا من فضلك عايزين نقول حسابات البنوك للتبرع. احنا عندنا حساب موحد للبنوك 3837 في اي بنك في مصر. عندنا لو دخل على الويب سايت عندنا ممكن بالفيزا كارت ممكن يتبرع، عندنا ممكن يتصل بالتليفون 160-60 نبعت له المحصل لغايه عنده لغايه بيته، او نبعت له المتطوع لغايه بيته يحصل منه بموجب ايصال رسمي مختوم. دكتور رضا سكر المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، يعني انا بشكر حضرتك جدا. على فكره احنا في الثلث الاخير من الليل وبنقترب من الفجر، ويعني انا متعوده دايما اسال ضيوفي دعوه يعني تتوجه بيها حضرتك لربنا سبحانه وتعالى، تقول ايه؟ انا بقول يا رب يا رب يقدرنا ان احنا نسعى للخير بنيه صادقه وصافيه، وده ما نلتغاش من وراها الا حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله انا بدعو كل الناس المستمعين لينا ان هم يساعدونا، ينشر الفكره، يقول لاصحابه عن بنك الطعام، اذا كان غني يتبرع، اذا كان محتاج يتصل بينا عشان نساعده، اذا كان عنده وقت وتطوع ويعمل معانا مساعدات اهلا بيه. وانا ما عنديش تعليقا على بنك الطعام المصري غير جمله واحده، انا بشكرك وبقول لك ان الدنيا لسه بخير. أصدقائي إلى هنا انتهت سهرتنا ثمار الليالي، حتى نلتقي إن شاء الله في سهرة جديدة. لكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات منى غانم. هنا القاهرة، لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لؤلؤة اليوم تدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله تعالى المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمرات هذه العبادات أن الله تعالى جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها تنمي الإيمان في نفس العبد وتسقي شجرته، فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي شجرة الإيمان وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات والجراثيم. فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان أمر معلوم، فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن الله تعالى جعل من لطفه بعباده تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر. قال تعالى إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما ارتكاب الكبائر فلا بد لها من توبة. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم وضحت أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة بسيئات فإنما المراد به تكفير الذنوب الصغيرة، لأن هذه العبادات العظيمة والكبيرة إذا كانت لا يكفر بها الكبائر فكيف بما هو دونها من العبادات. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم صرحت أيضا أن الذنوب قسمان، ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة، وأحسن ما قيل في الفرق بين الصغائر والكبائر أن الكبيرة ما رتب عليها حد في الدنيا، مثل الزنا حده الجلد لغير المتزوج، والرجم للمتزوج، والقتل حده القصاص، وغير ذلك من الكبائر. أو أن الكبيرة هي ما توعد الله فاعلها بالعذاب الشديد في الآخرة، أو لعن صاحبها، أو رتب عليها غضبا ونحوه. أما الصغائر فهي ما عدا ذلك، أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما كان تحريمه تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة هي فعل الزنا وغير ذلك. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إنما عمار المسجد هم أهل الله.

وأن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات. حافظوا على الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.